هم يقسمون بالله. هذا المعنى لا يستقيم. الصواب وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني يقسمون بالله عز وجل الأيمان المغلظة لا يبعث الله من يموت، فهم ينفون عن الله البعث، ما هو يكذبون الله، لكن الصواب أن يقال لا يبعث الله من يموت من عباده، وهم بذلك يحلفون بالله أن الله لا يبعثهم ويكذبون الله في خبره. فرق بين كذاب وبين يكذبون الله في خبره. صواب أن قلنا المشركين يكذبون الله في خبره أنه يبعثهم. نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك يسير عليه سبحانه غير عسير ليبين لهم، أي بل يبعثهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه الأمر الذي وقع الخلاف بينهم فيه، وليعلم الذين كفروا بأن الله بالله سبحانه أنكروا البعث أنهم كانوا كاذبين في إيمانهم وإنكارهم البعث بقولهم لا يبعث الله من يموت، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لبيان كيفية الإبداء والإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه. والذين هاجروا الهجرة ترك الأهل والأوطان في الله، أي في سبيل نصر دين الله، من بعد ما ظلم أي عذبوا وأهينوا، فإن أهل مكة عذبوا جماعة المسلمين حين حتى قالوا ما أرادوا منهم، فلما تركوهم هاجروا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، فقيل المراد نزولهم المدينة وما استولوا عليه من فتوح البلاد، وصار لهم فيها من الولايات وما بقي لهم فيها من الثناء، وصار لأولادهم وللأمة الإسلامية بعدهم من العز والشرف. ولأجر الآخرة أي جزاء أعمالهم في الآخرة أكبر، أي أكبر مما حصله المهاجرون من حسنات الدنيا الآنفة الذكر، لو كانوا يعلمون، أي لو كان هؤلاء الظلمة يعلمون ذلك، الذين صبروا على ربهم يتوكلون، على ربهم خاصة يتوكلون في جميع أمورهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، رد على قريش حيث زعموا أن الله سبحانه أجل من أن يرسل رسولا من البشر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي فاسألوا أيها المشركون مؤمني أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون، فإنهم سيخبرونكم بأن جميع الأنبياء كانوا بشرا بالبينات والزبر، أي أرسلناهم بالبينات والبراهين والزبر الكتب، وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس جميعا بأقوالك وأفعالك ما نزل إليهم في هذا الذكر من الأحكام الشرعية والوعد والوعيد، ولعلهم يتفكرون أي يتأملوا ويغملوا أفكارهم فيتعظوا. يعني لو أراد الإنسان أن يتأمل في بلاغة القرآن يتعجب. في كثير من الأحيان حينما يؤخر الجار والمجرور في القرآن يؤخر لمقصد عظيم، ومن أعظم مقاصده البلاغية حتى يصح تعلقه بكل ما سبق. يعني مثلا الآن قد يقول قائل بالبينات والزبر، الشيخ قال أرسلناهم بالبينات والزبر، فجعل الجار والمجرور متعلقا بالإرسال. لاحظوا الآن الناحية البلاغية، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، كيف أرسلوهم؟ أرسلهم بالبينات والزبر. طيب وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ما هو الوحي؟ بالبينات والزبر. فاسألوا أهل الذكر، من هم أهل الذكر؟ بالبينات والزبر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، البينات والزبر. تأملوا البلاغ، صح تعلق بالبينات والزبر لجميع ما سبق، هذا لا يتأتى في كلام البشر. نعم. أفأمن الذين مكروا السيئات تآمروا ليضلوا الناس عن التصديق بالنبوة، أي مكروا المكرات السيئات بسعيهم في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء أصحابه على وجه الخفية، واحتيالهم في إبطال الإسلام وكيد أهله، أن يقصف الله بهم كما خسف بقارون، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون به في حال غفلتهم عنه كما فعل بقوم لوط وغيرهم، أو يأخذهم في تقلبهم في أسفارهم ومتاجرهم وفي حال إقبالهم وإدبارهم وذهابهم ومجيئهم بالليل والنهار، فما هم بمعجزين أي بفائتين ولا ممتنعين، أو يأخذهم في على تخوف أي على تنقص، إما بقتل أو بموت، يعني بنقص من أطرافهم ونواحيهم، بأخذهم الأول فالأول حتى يأتي الأخذ على جميعهم. فإن ربكم لرؤوف رحيم لا يعاجل بل يمهل رأفة بكم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء من الجبال والأشجار ونحوها يتفيأ ظلاله تميل من جانب إلى جانب ويكون أول النهار على حال ويتقلص ثم يعود في آخر النهار على حالة أخرى عن اليمين والشمائل أي على جانبي كل واحد منها سجدا لله أي حال كون الظلال سجدا لله يعني أن هذه الأشياء مجبولة على الطاعة لا لأنها كانت كما أرادها الله أن تكون وهم داخرون أي والظلال خاضعة لله صاغرة يعني كأن المعنى إذا أنتم أيها الكفار والمشركون لا تريدون أن تعبدوا الله وحده فغيروا ظلالكم مثلا لا تجعلوا لأنفسكم ظلا إذا مشيتم لا تجعلوا جهة الظل منكم إلى المغرب وقت الضحى ولا تجعلوا وقت طرف الظل منكم إلى المشرق بعد الإمساء لا تقدرون على تغيير ذلك فالواجب عليكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك نعم ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة أي له وحده يخضع وينقاد لا لغيره ما في السماوات جميعا وما في الأرض من دابة تدب على الأرض والملائكة وهم لا يستكبرون عن عبادة ربهم وعن السجود يخافون ربهم من فوقهم أي يخافونهم كحال كونه من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون به طاعة الله يعني الملائكة أو جميع من تقدم ذكره وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فنهى سبحانه عن اتخاذ إلهين كما فعل الثنوية الذين عبدوا إلهين إله النور وإله الظلمة ثم أثبت أن الإلهية منحصرة في إله واحد وهو الله سبحانه فإياي فارهبون أي إن كنتم راهبين شيئا فارهبوني لا غيري وله الدين واصبا أي ثابتا واجبا دائما لا يزول والدين والطاعة والإخلاص فليس أحد يطاع إلا انقطع ذلك بزوال أو بهلكة غير الله تعالى فإن الطاعة تدوم له أفغير الله تتقون أي أتخافون غير الله ممن يسمى إلها وأمره إلى زوال بل خافوا الله وحده الذي له الطاعة الدائمة وما بكم من نعمة من النعم على اختلاف أنواعها فمن الله النعمة إما دينية وهي معرفة الحق لذاته ومعرفة الخير لأجل العمل به وإما دنيوية نفسانية أو بدنية أو خارجية كالسعادات المالية وغيرها والكل من الله سبحانه فعلى العاقل أن يشكر المنعم على كل ذلك ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون تتضرعون في كشفه والضر المرض والبلاء والحاجة والقحط وكل ما يتضرر به الإنسان ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون يضعون الإشراك بالله الذي أنعم عليهم بكشف ما نزل بهم من الضر مكان الشكر له ليكفروا بما آتيناهم يعني ما كانت عاقبة تلك التضرعات إلا هذا الكفر فتمتعوا بما أنتم فيه من عبادة غير الله فسوف تعلمون عاقبة أمركم وما يحل بكم من العذاب في هذه الدار وفي الدار الآخرة ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم بعدما وقع منهم الجؤار إلى الله سبحانه في كشف الضر عنهم يجعلون لما لا يعلمون حقيقته من الجمادات والشياطين نصيبا مما رزقهم الله من أموالهم يتقربون به إليه ويجعلون لله البنات وقد كانت خزاعة وكنانة تقول الملائكة بنات الله سبحانه نزه نفسه عما نسبه إليه هؤلاء الجفاة ولهم ما يشتهون أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهونه من البنين الذكور وإذا بشر أحدهم بالأنثى إذا أخبر أحدهم بولادة بنت له ظل وجهه مسودا أي متغير مما يحصل له من الغم وظهور الكآبة والانكسار وهو كظيم أي ممتلئ من الغم غيظا وحنقا يكتم غيظه لا يظهره يتوارى من القوم أن يتغيب ويختفي من سوء ما بشر به من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب حدوث البنت له أيمسكه أي لا يزال مترددا بين الأمرين وهو إمساك البنت التي بشر بها أو دفنها في التراب على هونها على ذل وانكسار، أم يدسوه في التراب أي يخفيه في التراب بالوادي كما كانت تفعله العرب، ألا ساء ما يحكمون حيث أضافوا البنات التي يكرهونها إلى الله سبحانه، وأضافوا البنين إلى أنفسهم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. هذا وجه آخر في الرد على من قال عن الملائكة أنها بنات الله، فإن الولد مثل أبيه أي اختاروا أضعف الجنسين ليكون عندهم مثلا لله، بل لهؤلاء الذين وصفوا الله سبحانه بهذه القبائح الفظيعة مثل السوء أي صفة السوء من الجهل والكفر بالله، ولله المثل الأعلى من الغنى الكامل والجود الشامل والعلم الواسع. بالنسبة والعلم الواسع حط ألف، بالنسبة للمثل معناه القياس، ولله المثل الأعلى أي القياس الأعلى، وأيضا يفسر كلمة المثل الأعلى ولله المثل الأعلى أي العين الأعلى والذات العلية. فلو قال لك قائل ما معنى المثل الأعلى، تقول الذات العلية التي لا يدانيها ذات لا في الجنس ولا في الصفات ولا في الأسماء ولا في الأفعال. نعم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، المراد بالناس هنا الكفار أو جميع العصاة، وظلمهم دعوى المشركين أن الأصنام بنات الله ما ترك عليها على الأرض من دابة، المراد بالدابة كل ما دب على الأرض من الحيوان، وذلك بإهلاك الظالم انتقاما منه وإهلاك غيره بشؤم ظلم الظالمين، فيمنع عنهم المطر حتى يهلكوا ويصيبهم غير ذلك من القوارع. عن قتادة قال قد فعل ذلك في زمن نوح، أهلك الله ما على ظهر الأرض من دابة إلا ما حمل في سفينتهم، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وهو منتهى حياتهم وانقضاء أعمارهم أو أجل عذابهم، فإذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تقدم تفسيره في سورة الأعراف في الآية 34، ويجعلون لله ما يكرهون نسبته إلى أنفسهم من البنات، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أي الخصلة الحسنى وهي الأولاد الذكور، وقيل الجزاء الحسن، لا جرم أن لهم النار أي حقا أنها لهم مكان ما جعلوه لأنفسهم، وأنهم مفرطون أي متروكون منسيون في النار. وقال قتادة معجلون إليها مقدمون في دخولها، فزين لهم الشيطان أعمالهم الخبيثة فهو وليهم اليوم أو فهو قرينهم في الدنيا، وقيل المراد الشيطان وليهم أي ناصرهم يوم القيامة، فليستنصروه إن كان لديه نصر، لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من التوحيد وأحوال البعث وسائر الأحكام الشرعية، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بالله سبحانه ويصدقون ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فأحيا به الأرض بعد موتها أي أحياها بالنبات بعد أن كانت يابسة لا حياة فيها. إن في ذلك الإنزال والإحياء لآية دالة على وحدانيته وعلى بعثه للخلق ومجازتهم لقوم يسمعون كلام الله ويفهمون ما يتضمنه من العبر. وإن لكم في الأنعام لعبرة، الأنعام الإبل والبقر والغنم، نسقيكم مما في بطنهم بين فرث ودم لبنا، الفرث الزبل الذي ينزل في الكرش فإذا خرج منه لم يسمى فرثا، والمعنى أن الشيء الذي تأكله يكون أسفله فرثا وأعلاه دما وأوسطه لبنا، فيجري الدم في العروق واللبن في الضروع خالصا يعني مصفا من حمرة الدم وقذارة الفرث بعد أن جمعهما وعاء واحد، سائغا للشاربين لذيذا هنيئا لا يغص به من شربه ويسهل هضمه وينتفع به شاربه. ومن ثمرات النخيل والأعناب أن يسقيكم مما في بطونه، ومن ثمرات النخيل والعنب تتخذون منه سكرا، السكر ما يسكر من الخمر، والرزق الحسن جميع ما يؤكل من هاتين الشجرتين كالتمر والدبس والزبيب والخل، وكان نزول هذه الآية قبل تحريم الخمر. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون عند النظر في الآيات التكوينية. وأوحى ربك إلى النحل الوحي الإلهام أي اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر أي مساكن توافقها وتليق بها في كوى الجبال وتجويف الشجر، ومما يعرشون العروش التي يعرشها بنو آدم، وهي الخلايا التي تصنع لتكون بيوتا للنحل، وأكثر ما يستعمل فيها الخشب. ثم كلي من كل الثمرات تأكل من الزهر والثمر، فاسلك سبل ربك، أي اسلك ما أكلت في سبل ربك، أي في مسالكه في بطون النحل التي يحيل فيها بقدرته الرحيق عسلا، التي يحيل فيها بقدرته الرحيق عسلا. أو إذا أكلت الثمار في الأمكنة البعيدة، فاسلكي إلى بيوتك راجعة سبل ربك، لا تضلين فيها ذللا، أي مذللة غير متوحرة. شراب هو العسل مختلف ألوانه، بعضه أبيض وبعضه أحمر وبعضه أزرق وبعضه أصفر، فيه شفاء للناس. قال الطائفة: إن ذلك خاص ببعض الأمراض، إن في ذلك من أمر النحل لآية لقوم يتفكرون، أي يعملون أذكرهم عند النظر في صنع الله سبحانه وعجائب مخلوقاته. فإن أمر النحل من أعجبها وأغربها وأدقها وأحكمها. قوله فيه شفاء للناس نكرة، فالصواب أن الشفاء عام ليس خاص ببعض الأمراض، ما من مرض إلا والعسل له شفاء، وإن كان يختلف كما وقدرا. نعم. يرد إلى أرذل العمر، هو عند أن يصير الإنسان إلى الخرف بمعنى الصبا، بمنزل الصبي الذي لا عقل له، لكي لا يعلم بعد علم كان قد حصل له شيئا من العلم، لا كثيرا ولا قليلا. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فوسعه على بعض عباده، وضيقه على بعض عباده حتى صار لا يجد القوت، وذلك لحكمة بالغة. قيل معنى الآية أن الله سبحانه أعطى الموالي أفضل مما أعطى مماليكهم، بدليل قوله: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم، أي المالكون والمماليك فيه، أي في الرزق سواء، أي لا يردونه عليهم بحيث يساوونهم. فكيف تجعلون عبيدي شركاء معي سواء، فتعبدونه وأنتم لم تجعلوا عبيدكم مشاركين لكم في أموالكم، أفبنعمة الله يجحدون، حيث يفعلون ما يفعلون من الشرك. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم نساء تتزوجونهن لتستأنسوا بهن، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، الحفدة أولاد الأولاد، وقيل الأولاد الذين يخدمون الرجل، رزقكم من الطيبات التي تستطيبونها وتستلذونها، أفبالباطل يؤمنون الباطل، واعتقادهم في أصنامهم أنها تضر وتنفع، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. المعنى: إن هؤلاء الكفار يعبدون معبودات لا تملك أن ترزقهم أي رزق من السماوات والأرض، ولا يستطيعون أن يتصرفوا، فهم من الجمادات ولا كسب لهم. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا لله مثلا، لأنه واحد لا مثل له. وكانوا يقولون: إن إله العالم أجل من أن يعبده الواحد منا مباشرة، فكانوا يتوسلون إلى الأصنام والكواكب، كما أن أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك، وأولئك الأكابر يخدمون الملك. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء يتكسبه فهو لا يملك شيء يكتسبه فهو لا يملك شيئا، ومن رزقناه منا أي من جهتنا رزقا حسنا من الأحرار الذين يملكون الأموال يتصرفون بها كيف شاءوا، فهو ينفق على نفسه في وجوه الخير، ويصرف منه إلى أنواع البر والمعروف سرا وجهرا، أي في أي وقت شاء بكامل إرادته. هل يستوون، أي هل يستوي الحر والعبد الموصوفان بالصفات المتقدمة؟ فكذلك لا يستوي الرب الخالق والرازق والجمادات من الأصنام التي تعبدونها وهي لا تضر ولا تنفع. الحمد لله، أي الحمد لله كله على كمالاته، بل أكثرهم لا يعلمون ذلك حتى يعبدوا من تحق له العبادة، ويعرف المنعم عليهم بالنعم الجليلة. وضرب الله مثلا آخر أوضح مما قبله وأظهر منه: رجلين أحدهما أبكم العيي المفحم، وقيل هو الأقطع اللسان الذي لا يحسن الكلام، لا يقدر على شيء لعدم فهمه وعدم قدرته على النطق، فهو كل على مولاه يعتمد على وليه وقرابته، أينما يوجهه لا يأتي بخير لأنه عاجز عن التصرف، لا يمكنه أن يتكلم. هل يستوي في نفسه مع هذه الأوصاف التي اتصف بها؟ هل يستوي هو في نفسه مع هذه الأوصاف التي اتصف بها ومن يأمر بالعدل أن يأمر الناس بالعدل وهو في نفسه على صراط مستقيم على دين قويم وسيرة صالحة؟ والمقصود امتناع التساوي بينه سبحانه وبين ما يجعلونه شريكا له من الأصنام التي لا تنطق ولا تستطيع أن تصنع شيئا. ولله غيب السماوات والأرض أن يختص ذلك به لا يشارك فيه غيره ولا يستقل به. وما أمر الساعة وهو من الغيوب المختصة به سبحانه إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وصف سرعة القدرة على الإتيان بها لأنه يقول للشيء كن فيكون. إن الله على كل شيء قدير. ومجيء الساعة بسرعة من جملة مقدوراته. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أي أغفل العلم لكم بشيء. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يركب فيكم هذه الأشياء لتحصلوا بها العلم لعلكم تشكرون أي لكي تصرفوا كل آلة فيما خلقت له فتعرفوا مقدار ما أنعم الله به عليكم فتشكروا. ألم يروا إلى الطير مسخرات مذللات للطيران بما خلق الله لها من الأجنحة وسائر الأسباب المؤاتية لذلك كرقة قوام الهواء وإلهامها بسط الجناح وقبضه كما يفعل السابح في الماء في جو السماء في الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلو ما يمسكهن في الجو إلا الله بقدرته الباهرة. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا تسكنون فيها وتهدأ جوارحكم من الحركة وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وهي بيوت البادية والرحلة كالخيام والقدام تستخفونها يخف عليكم حملها في الأسفار وغيرها. يوم ضعنكم الضعن سير أهل البادية للانتجاع والتحول من موضع إلى موضع ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا الأصواف للغنم والأوبار للإبل والأشعار للمعز والأثاث متاع البيت والمتاع ما يفرش في المنازل وينتفع به ويتزين به ومتاعا إلى حين إلى أن تقضوا أوطاركم منه أو إلى أن يبلى ويفنى. والله جعل لكم مما خلق ظلالا أي أشياء تستظلون بها من حر الشمس وجعل لكم من الجبال أكنانا وهو ما يتكن به من الريح السموم وجعل لكم سرابيل هي القمصان والثياب من الصوف والقطن والكتان وغيرها تقيكم الحر تدفع عنكم ضرر الحر وخص الحر ولم يذكر البرد لكون الآية في الامتنان بما يقي من الحر فقط وسرابيل تقيكم بأسكم وهي الدروع والجواشن يتقون بها الطعن والضرب والرمي كذلك يتم نعمته عليكم بصنوف النعم المذكورتها هنا وبغيرها لعلكم تسلمون فإن من أمعن النظر في هذه النعم لم يسعه إلا الإسلام والانقياد للحق فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين وليس عليك غير ذلك فلن يكلفك الله أن تحملهم على الإتيان وتدخلهم في قلوبهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بأفعالهم القبيحة من عبادة غير الله وبأقوالهم الباطلة حيث يقولون هي بشفاعة الأصنام وإنهم ورثوا تلك النعم من آبائهم ولا يستعملون هذه النعم في مرضات الرب سبحانه وأكثرهم الكافرون أي جاحدون لنعم الله ويوم نبعث في من كل أمة شهيدا وشهد كل أمة نبيها يشهد لهم بالإيمان والتصديق عليهم الكفر والجحد والتكذيب وذلك يوم القيامة ثم لا يؤذن الذين كفروا في الاعتذار إلا حجة لهم ولا عذر أو في الرجوع إلى دار الدنيا وهم لا يستعتبون لأن العتاب إنما يطلب لأجل العود إلى الرضا فإذا كان على عزم السخط فلا فائدة في العتاب وإذا رأى الذين ظلموا العذاب الذي يستحقونه بشرهم وهو عذاب جهنم فلا يخفف ذلك العذاب عنه ولا ينظرون أي ولا يمهلون ليتوبوا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم أي أصنامهم وأوثانهم التي عبدوها فإنهم يبعثون مع المشركين قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك ومقصودهم إحالة الذنب على تلك الأصنام فألقوا إليهم القول أي أنطق الله الأصنام والأوثان والشياطين فقالوا للمشركين إنكم لكاذبون فيما تزعمون من إحالة الذنب علينا بل الذنب ذنبكم وقيل المراد تكذبون في قولهم إنهم شركاء فليس لله شريك وألقوا إلى الله يومئذ السلم الاستسلام والانقياد بعذابه والخضوع لعزته وضل عنهم ما كانوا يفترون ضاع وبطل ما كانوا يعبدونه فلم يستطع لهم شيئا الذين كفروا في أنفسهم صدوا غيرهم عن سبيل الله وهي طريق الإسلام منعوهم من سلوكها وحملهم على الكفر بتزيينه لهم أو حملهم بالقوة والإكراه على الكفر بالله تعالى ومعاداه أنبيائه وأوليائه زدناهم عذابا فوق العذاب أي زادهم الله عذابا لأجل الإضلال لغيرهم فوق العذاب الذي يستحقون الذي استحقوه لأجل ضلالهم في ذات أنفسهم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم أي مليا يشهد عليهم من أنفسهم من جنسهم إتماما للحجة وقطعا للمعذرة وجئنا بك يا نبينا شهيدا على هؤلاء أي تشهد على هذه الأمة وتشهد لهم وقيل على أمتك وقد تقدم مثل هذا في البقرة في الآية 43 بعد 100 وفي النساء في الآية 33 ونزلنا عليك الكتاب أي القرآن تبيانا لكل شيء فيه البيان الكثير من الأحكام أي فيه البيان الكثير البيان لكثير من الأحكام وفيه الأمر لهم بالاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأتي به من الشرائع وقيل في القرآن نفسه بيان كل الأحكام أي جملها وأصولها بمنطوقه ومفهومه وإشارته وتنبيه وسوى ذلك من أنواع الدلالات والمدلولات وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء ولكن علمنا علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن وهدى للعباد ورحمة لهم وبشرى للمسلمين خاصة دون غيرهم لأنهم المنتفعون بذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان العدل الإنصاف بين الناس وعدم تفضيل بعضهم على بعض في الحكم لهم أو عليهم إلا بحق يوجب ذلك ومن العدل التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط والإحسان التفضل بما لم يجد كصدقة التطوع وما يثاب عليه العبد مما لم يوجبه الله تعالى عليه مما لم يوجبه الله عليه في العبادات وغيرها وإيتاء ذي القربى إعطاء القرابة ما تدعو إليه حالتهما مع الفحشاء هي الخصلة المتزايدة في القبح من قول أو فعل كالزنا والبخل والمنكر ما أنكره الشر من نهي عنه وهو يعم جميع المعاصي والبغي هو الكبر والظلم يعظكم لعلكم تذكرون بما ذكره في هذه الآية مما أمركم ونهاكم عنه فتتعظون بما وعظكم الله به وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم كل عهد يقع من الإنسان كعهد البيعة وغيره ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أي بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا شهيدا ضامنا إن الله يعلم ما تفعلون فيجازيكم به ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها أي ما غزلته من القطن أو الصوف أو نحوهما من بعد قوة أي من بعد إبرام الغزل وإحكامه أنكاثا أي فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل امرأة غزلت غزلا وأحكمته ثم لحمقها جعلته أنكاثا أي محلولا كما كان قبل أن تغزله تتخذون أيمانكم دخلا الدخل المكر والخديعة والغش أن تكون أمة هي أرضى من أمة إن أكثر عددا منها وأوفر مالا قيل هو تحذير المؤمنين أن يغتروا بكثرة قريش وسعة أموالهم فينقضوا بيعة النبي صلى الله عليه وسلم وعن جهل قال كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز فنهوا عن ذلك إنما يبلوكم الله به أن يختبركم هل تتمسكون بحبل الوفاء أم تنقضونه اغترارا بالكثرة وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون فيوضح الحق والمحقين ويرفع درجاتهم ويبين الباطل والمبطلين فينزل بهم من العذاب ما يستحقونه ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة متفقة على الحق ولكن بحكم الإلهية يضل من يشاء خلانه إياهم عدلا منه فيهم حتى يستسهل النكس والنقض للمواثيق ويهدي من يشاء بتوفيقه إياهم فضلا منه عليهم ولا تسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون من الأعمال في الدنيا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم وهي أيمان البيعة نهى النبي نهى الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض العهد على الإسلام ونصرة الدين فتزل قدم بعد ثبوتها أي فيخطئ خطأ كبيرا من نقض عهده وقد يكون في ذلك هلاكه بعد أن كان راسخ القدم في الثبات على العهود والدوام عليها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله فإن من نقض البيعة وارتد اقتدى به غيره في ذلك فكان فعله سنة سيئة عليه وزرها ويزر من عمل بها ولكم عذاب عظيم وهو عذاب الآخرة ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا عوضا يسيرا حقيرا وهو كل عرض دنيوي وإن كان في الصورة كثيرا لأنه مهما كان فإنه لا يساوي عاقبة الغدر إنما عند الله هو خير لكم أي ما عنده من النصر في الدنيا والغنائم والرزق الواسع وما عنده في الآخرة من نعيم الجنة خير لكم مما ترجون حصوله لكم بالغد ونقض العهود إن كنتم تعلمون إن كنتم من أهل العلم والتمييز ما عندكم ينفد أن يزول وإن بلغ في الكثرة أي مبلغ وأما نعيم الآخرة فهو الباقي الذي لا ينقطع ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي لنجزينهم بسبب صبرهم على الثبات على عهدهم على النبي صلى الله عليه وسلم واستمرارهم على القيام بمشاق التكليف وجهاد الكافرين والصبر على ما ينالون منهم من الإيذاء بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات وهو مؤمن لأن عمل الكافر الاعتداد به فلنحيينه حياة طيبة بالرزق الحلال وبالتوفيق إلى حلاوة الطاعة وقيل هي حياة الجنة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قدمنا تفسيرا قريبا فإذا قرأت القرآن إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله أسأله سبحانه أن يعيذك من وساوس الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان أي ليس للشيطان تسلط على إهواء الذين آمنوا على ربهم يتوكلون يفوضون أمورهم في كل قول وفعل فإن الإيمان بالله والتوكل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته لهم وإن وسوس لأحد منهم لا تؤثر فيه وسوسته إننا سلطان ويتسلطوا بالإغواء على الذين تولونه ويتخذونه وليا ويطيعونه في وساوسه ويعصون الله تعالى والذين هم به مشركون الذين هم من أجله وبسبب وسوسته مشركون بالله وإذا بدلنا آية مكان آية وهو نسخها بآية سواها وقد تقدم الكلام على النسخ في سورة البقرة في الآية السادسة بعد المئة قالوا أي كفار قريش الجاهلون للحكمة في النسخ إنما أنت يا محمد مفتر أي كاذب مختلق على الله متقول عليه ما لم يقل حيث تزعم أنه أمرك بشيء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه بل أكثرهم لا يعلمون الحكمة في النسخ فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره قل نزله أي القرآن روح القدس أي جبريل مطهر من أدناس البشرية من ربك تنزيله من عنده سبحانه الحق الذي لا خطأ فيه لحكمة بالغة ليثبت الذين آمنوا على الإيمان وهدى وبشرى المسلمين يهديهم إلى الأحكام الناسخة ويبشرهم على إيمان بالناسخ والمنسوخ وغيرهما من كتاب الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر أي ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون إنما يعلم محمدا القرآن بشر من القرآن بشر من بني آدم غير ملك وهذا البشر الذي زعموا عليه ما زعموا قيل هو غلام فاكه ابن المغيرة واسمه جبر وكان نصرانيا فأسلم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أي لغة الذي يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمك أعجمية فليس هو من الفصاحة في شيء وهذا القرآن لسان عربي مبين ذو بلاغة عربية وبيان واضح فكيف تزعمون أن بشر يعلمون من العجم وقد عجزتم أنتم عن معارضة سورة منه وأنتم أهل الفصاحة وقادة البلاغة إن الذين لا يؤمنون بآيات الله أي لا يصدقون بها لا يهديهم الله إلى الحق الذي هو سبيل النجاة لما علم من شقاوتهم ولهم عذاب أليم بسبب ما هم عليه من الكفر والتكذيب إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله فكيف يقع الافتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس المؤمنين بها إنما يصدر الكذب عن الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا يرجو ثواب الصدق ولا يخشى إثم الكذب وأولئك المتصفون بذلك هم الكاذبون أي إن الكذب نعت لازم لهم وعادة من عاداتهم من كفر بالله من بعد إيمانه هذه الآية في من يرتد بأن ينطق بقول الكفر أو بفعله بعد أن يكون قد دخل في الإسلام فله حالة أما من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فإنه لا إثم عليه بقول يقول أو بالفعل يفعله كالسجود لغير الله إن صدر منه ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان ولا يحكم عليه ولا يحكم عليه بحكم الكفر وذهب الحسن والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرخصة إنما جاءت في القول وأما في الفعل فلا رخصة والحالة الثانية أن يكون ارتد مختارا عامدا راضيا بالكفر بعد الإيمان فإليه يتوجه الوعيد الآتي في قوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صبرا أي رضي به واطمأن إليه بعد أن كان في عداد المؤمنين فهذا وأمثاله عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير أخذ المشركون عما ربنا ياسرين فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فتركوه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك؟ قال شر. قال إن عادوا فعد. فنزلت ذلك الكفر بعد الإيمان بأنهم استحبوا الحياة الدنيا أي بسبب إيثارهم الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين إلى الإيمان به أولئك المرتدون المؤثرون للدنيا على أمر الله والإيمان به هم الذين طوى الله على قلوبهم وسمعوا وأبصرهم فما فهموا المواعظ ولا سمعوها ولا أبصروا الآيات التي يستدل بها على الحق وأولئك هم غافلون عما يراد بهم لا غفلة مثل غفلتهم هذه لا جرم أنهم في الآخرة مخاسرون أي حقا أنهم الكاملون في الخسران البالغون إلى غاية منه ليس فوقها غاية. ثم إن ربك الذين هاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام بعد ما فتنوا أي فتنهم الكفار بتعذيبهم لهم فرجعوا في الكفر ثم جاهدوا في سبيل الله وصبروا على الجهاد وعلى ما يلقونه من مشاق التكليف إن ربك من بعدها لغفور رحيم لهؤلاء المفتونين الذين تكلموا بكلمة الكفر مكرهين وصدورهم غير منشرحة للكفر إذا صلحت أعمالهم وجاهدوا في الله وصبروا. وقيل المعنى إنه غفور رحيم الذين افتتنوا فنطقوا بكلمة الكفر خوفا حتى انشرحت لهم صدورهم إن تابوا إلى الله تعالى وهاجروا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته لينجو ولا يهمه غيرها. وضرب الله مثلا قرية هو مثل ضربه لأهل مكة بقرية من القرى الظالمة لتتعظ قريش فلا تستمر على ضلالها. وقيل القرية هنا هي مكة نفسها. ضرب الله مثلا لغيرها وذلك لما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام. والمثل إنذار لغير مكة من مثل عاقبتها كانت آمنة مطمئنة ألا يخاف أهلها ولا ينزعجون يأتيها رزقها رغدا واسعا من كل مكان من الأمكنة التي يجلب ما فيها إليها. فكفرت أي كفر أهلها بأنعم الله التي أنعم بها عليه وهذا الكفر منه وكفر بالله سبحانه وتكذيب رسله. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما يظهر به عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال. ولقد جاءهم يعني أهل مكة أو القرية الممثل بها رسول منهم من جنسهم يعرفونه ويعرفون نسبه فكذبوه فيما جاء به فأخذهم العذاب النازل بهم من الله سبحانه وهم ظالمون لأنفسهم بإيقاعها في العذاب الأبدي. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا أي فكلوا الحلال الطيب الذي خلقه الله لكم ولم يحرم عليكم واتركوا الخبائث وهي ما حرمه عليكم مثل الميتة والدم واشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم واعرفوا حقها إن كنتم إياه تعبدون ولا تعبدون غيره إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به تقدم تفسيره في سورة البقرة في الآية 73. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب معناه لا تحرم ولا تحلل لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة فتقول هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب أي فيكون من ذلك افتراؤكم على الله الكذب بالتحليل والتحريم وإسناد ذلك إليه من غير أن يكون منه فإن التحليل والتحريم وشرع أحكام الدين من حق الله تعالى وحده فليس لأحد من البشر أن يشرع دينا من عند نفسه وإذا شرعه من عند نفسه ثم نسبه إلى الله تعالى كان في ذلك إثم وافتراء الافتراء والكذب على الله بالإضافة إلى إثم التحليل والتحريم إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترونه في الآية الأخرى جعل الذين يفترون على الله الكذب أشد الناس ظلما وهي قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب والفلاح والفوز بالمطلوب ورد عن أبي نضرة قال قرأت هذه الآية في سورة النحل فلم أزل أخاف الفتيا وصدق فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقع كثيرا من المؤثرين للرأي المقدمين له على الرواية أو الجاهلين لعلم الكتاب والسنة، وإنهم لحقيقون أن يحال بينهم وبين فتاويهم ويمنع جهالاتهم، فإنهم قد أفتوا بغير علم من الله ولا هدى ولا كتاب منير، فضلوا وأضلوا. متاع قليل، أي لهم متاع قليل بهذا القول الذي يحرمون به ويحللون بأهوائهم، ولهم عذاب أليم يردون إليه في الآخرة. على الذين هادوا، أي اليهود، حرمنا ما حرمنا عليهم خاصة دون غيرهم ما قصصنا عليك، أي بقولنا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. الآية 46 من سورة الأنعام، أي فهذه دون غيرها هي المحرمات من الأطعمة التي حرم الله تعالى في القرآن وفي التوراة، فمن أين أتيتم بتحريم ما تحرمونه من غير ذلك؟ وما ظلمناهم، أي ما ظلمنا اليهود بذلك التحريم، بل جزيناهم ببغيهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث فعلوا أسباب ذلك، فحرمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم. يعني في التوراة أشياء محرمة وأشياء غير محرمة، لكن اليهود يحرمونها على أنفسهم، من أين أتوا بهذا التحريم؟ من كتابهم المشنة، هذا الكتاب من وضع أحبارهم، وجعلوا المشنة مقدم على التوراة. هذا مثل بعض الكتب الفقهية أو القوانين، يضعون أشياء ويقدمونها على كتاب الله عز وجل. نعم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، تقدم تفسير هذه الآية في سورة النساء في الآية 17، ثم تابوا من بعد ذلك، أي من بعد عملهم للسوء، وأصلحوا أعمالهم التي كانوا فيها فساد، التي كان فيها فساد. إن ربك من بعدها، أي من بعد التوبة، لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة، أي كان معلما للخير أو جامعا لخصال الخير أو عالما بما علمه الله من الشرائع، قانتا لله القانت المطيع الذي ملأت خشية الله جوانحه وحكمته وحكمت جوارحه، حنيفا الحنيف المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق، ولم يكن من المشركين بالله كما تزعمه كفار قريش أنه على دينهم الباطل، شاكرا لأنعمه التي أنعم الله بها عليه، اجتباه واختاره للنبوة واختصه بها، وهداه إلى صراط مستقيم هو ملة الإسلام ودين الحق، وآتيناه في الدنيا حسنة أي خصلة حسنة، قيل هي الولد الصالح، وقيل النبوة، وقيل هي أنه يتولاه جميع أهل الأديان، وكان له أموال وأنعام. أوحينا إليك يا نبينا مع علو درجتك أن اتبع ملة إبراهيم في التوحيد والدعوة إليه، وفي التبرء من الأوثان والتدين بدين الإسلام وفي جميع شريعته إلا ما نسخ منها. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، أي إنما جعل وباب السبت وهو المسح الذي اختلفوا فيه، أي إنما جعل فرض تعظيم السبت على الذين اختلفوا فيه، أي على الذين اختلفوا في إبراهيم وهم اليهود، كما يزعمون أن السبت من شرائع إبراهيم، فأخبر الله سبحانه أنه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، ولم يجعل الالتزام به فرضا ودينا على إبراهيم ولا على بني، بل على بني إسرائيل فقط. وإن ربك لا يحكم بينهم، أي بين المختلفين فيه يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك سبيل الله هو الإسلام بالحكمة، أي بالمقالة المحكمة الصحيحة، قيل هي الحجج المفيدة لليقين والموعظة الحسنة، هي المقالة التي يستحسنها السامع وتبلغ من مسمعه مبلغا حتى يقتنع بها ويعمل بما فيها، وجدل بالتي هي أحسن، أي بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، بين الرشد والهداية، بين أن الرشد والهداية ليست إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذلك إليه تعالى، وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصير الحق فيقصده غير متعنت، أي بمن يبصر الحق فيقصده غير متعنت. وإن عاقبتم، أي إن أردتم المعاقبة، فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، أي بمثل ما فعل بكم، لا تزيدوا على ذلك، ولئن صبرتم عن أخذ حقكم ممن ظلمكم ممن قدرتم عليه لهو خير للصابرين، فالصبر خير لكم من الانتصار. من الانتصاف، واصبر على ما أصابك من صنوف الأذى، وما صبرك إلا بالله، أي بتوفيقه وتثبيته. ولا تحزن عليهم، أي على الكافرين في إعراضهم عنك، ولا تك في ضيق، أي ضيق صبر، مما يمكرون من مكرهم لك فيما يستقبل من الزمان. إن الله مع الذين اتقوا الله بترك المعاصي، والذين هم محسنون بتأدية الطاعات والقيام بما أمروا به منها، فهؤلاء هم الذين ينصرهم الله. أحسنت، بارك الله فيك، أثابك الله جزيلا. قراءة مع الشيخ عبد السلام. إن شاء الله ننتهي اليوم من الإسراء والكهف جرة واحدة. قال رحمه الله تعالى: سورة الإسراء وتسمى أيضا سورة بني إسرائيل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سير عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم ليلا وقيل بعبده ولم وقال بعبده ولم يقل بنبيه أو رسوله أو محمد تشريفا له صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم من المسجد الحرام، يسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن مقام النبوة والرسالة أشرف من العبودية، لأن العبودية يمكن وصف أي إنسان بها، فلان عبد الله، أما النبوة والرسالة اصطفاء. الجواب أن وصفه بالعبودية هنا لأن الرسالة والنبوة صفتان غير كسبيتان، أما العبودية صفة كسبية، فأراد الله مدحه بما هو من كسبه، وأنه بلغ مرتبة العبودية أعلى، فلذلك جاء حق تقديمه. نعم. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من دار أم هاني من جوار المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس، ولم يكن حينئذ وراءه مسجد الذي باركنا حوله بالثمار والأنهار ونازل الأنبياء والصالحين وفيه من بركات الدنيا والآخرة لنريهم من آياتنا ما أراه الله سبحانه في تلك الليلة من العجائب، إنه سبحانه هو السميع بكل مسموع بصير بكل مبصر، ومن جملة ذلك ذات رسوله وأفعاله. وكان الإسراء بجسده صلى الله عليه وسلم مع روحه، وقيل بروحه فقط. والإسراء كان قبل الهجرة إلى المدينة بسنة، وقيل كان قبل الهجرة بأعوام. وآتينا موسى الكتاب أي التوراة، وجعلناه أي ذلك الكتاب هدى لبني إسرائيل يهتدون به، أن لا تتخذوا من دوني وكيلا كفيلا بأمورهم. ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية من أنجيناه في السفينة مع نوح من أولاده، ذكرهم الله بتلك الحال حيث لم يكن العون إلا من الله ولا ناصر إلا هو، إنه كان عبدا شكورا. نصر الله نوحا بكثرة الشكر حتى لذريته على شكر الله سبحانه. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب حكمنا وأخبرنا والبراءة والكتاب التوراة لتفسدن في الأرض، هي الأرض المقدسة التي بها المسجد الأقصى مرتين، قيل المرة الأولى قتل أشعياء أو حبس أرض إرمياء أو مخالفة أحكام التوراة، والثانية قتل يحيى بن زكريا والعزم على قتل عيسى، ويقال وقعت الأولى ولم تأت الثانية. ولتعلن علوا كبيرا، لتستعلن على الناس ولا يظهرن أمركم ودولتكم بالظلم والبغي مجاورين للحد في ذلك. الأولى حينما دخل بخت نصر إلى بيت المقدس وهدمها وأخرج منها اليهود، والثانية قيل دخول المسلمين، لكن هذا لا يصح، لأن عمر والصحابة لما دخلوا بيت المقدس ما أخرجوا اليهود، إذن الثانية لم تأتي بعد، هذا هو الصواب. وهذا الجمع الذي نراه لليهود اليوم الصهاينة في بيت المقدس واجتماعهم فيه، هذا لحكمة الله عز وجل وإخراجهم الثاني، وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى عاجلا غير آجل. نعم. فإذا جاء وعد أولاهما أولى المرتين المذكورتين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أصحاب قوة في الحروب وبطش عند اللقاء، قيل هم اختنصر جنوده من أهل باب، فجاسوا خلال الديار عاثوا وترددوا وتخلدوها وطافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وآتين، وكان ذلك وعدا مفعولا كائنا لا محالة، ويحتمل أنه قد فعل به. ثم رددنا لكم الكرة عليهم الدولة والغلبة، وذلك عند توبتكم، وأمددناكم بأموال وبنين بعد أن بأموالكم وسبي أبنائكم، وجعلناكم أكثر نفيرا أكثر من عدوكم في عدد رجال الحرب الذين يخططون للقتال، إن أحسنتم أفعالكم وأقوالكم على الوجه المطلوب منكم، أحسنتم لأنفسكم لأن ثواب ذلك عائد إليكم، وإن أسأتم أفعالكم وأقوالكم فلها فقد أسأتم لأنفسكم لا لغيرها. فإذا جاء وعد الآخرة حضر وقع ما وعدوا من عقوبة المرة الثانية ليسوءوا وجوهكم نقويهم عليكم ليفعلوا بكم ما تظهر به عليكم آثار المساء ويتبين في وجوهكم الهزيمة والخزي والعار بعد التكبر والافتخار. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أن يدبروا ويهلكوا ما علوا أي ما غلبوا عليه من بلادكم ومدة علوهم تدبيرا تدبيرا. ويقول بعض العلماء يحتمل أن المرة الثانية هي هذه التي حصلت في هذا العصر، وأن التدبير آت بوسائل من جهة العلو كالطائرات والصواريخ وغيرها، والله أعلم. عسى ربكم أن يرحمكم يا بني إسرائيل بعد انتقامه بكم في المرة الثانية، وإن عدتم للثالثة أكثر منها عدنا إلى عقوبتكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الحصير المحبس فيحصرون فيها ولا يتخلصون عنها أبدا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هي ملة الإسلام التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله والإيمان برسله. ويدعو الإنسان بالشر وهو دعاء الرجل على نفسه ولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له، دعاءه بالخير أي مثل دعائه ربه بخير نفسه ولأهله كطلب العافية والرزق ونحوهما. فلو استجاب الله دعاءه على نفسه بالشر هلك، لكنه لم يستجب تفضل منه ورحمة. وكان الإنسان عدولا يقوى على العجلة والعجلة أنه يسأل الشر كما يسأل الخير. وجعلنا الليل والنهار آيتين لما فيهما من اختلاف القول والقصر، من يوم في السنة إلى يوم والمكان على الأرض إلى مكان اختلافها بالحرارة والبرودة والغلام والإنارة مع تعاقبهما، فهما لمن تفكر في عجيب صنعهما يدلان على وجود الصانع وقدرته. فمحونا آية الليل هي آية التي هي الليل نفسه، وقيل آية الليل هي القمر، وإن طمسنا نورها والمراد أنه خلقها ممحوة الضوء مقموسة. وجعلنا آية النهار مبصرة لجعل سبحانه النهار مضيا تبصر فيه الأشياء ولتبتغوا فضلا من ربكم وإن تتوصلوا بضياء النهار إلى التصرف في وجوه المعاش. وجعل الليل ليسكنوا فيه ولتعلموا عدد السنين والحساب، إذ لا يكون علم العدد السنين وحساب الشهور والأيام إلا باختلاف الليل والنهار. فعلى القول الأول في تفسير آية الليل لا يكون للقمر ذكر، فتكون السنون هي الشمسية وعلى الثاني هي القمرية. وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل ما أراد الله بيانه لكم من أمر دينكم. وكل إنسان ألزمناه طائره الطائر عند العرب الحظ، ويقال له البخت واصف، أنهم كانوا يتطيرون لمرور الطيور يزعمون أنهم يعرفون الخير والشر منها. فبين الله تعالى في هذه الآية أن حظ الإنسان معه بصلاح قلبه وفعله وفسادهما، ولا علم للطير بذلك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا فيه ذكر أعماله الصالحة وأعماله الخبيثة، تعجيلا للبشرى الحسنة وللتوبيخ على السيئة. اقرأ كتابك قيل اقرأ ذلك الكتاب من كان قارئا، ومن لم يكن قارئا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الحسيب معنى المحاسب، اي كل انسان يستطيع بالنظر في ذلك الكتاب ان يعرف النتيجة ويحسبها، ولا يحتاج الى من يعينه في ذلك. ولا تزر وازرة وزر اخرى، كل انسان يحمل وزر نفسه لا يحمله عنه احد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا من عدل الله تعالى. ثم قد قيل من مات من اهل الفتره او مات صغير يعتبر بعرصات القيامه، فلا يعذب الله عباده الا بعد الارسال اليهم بارساله رسله وانزاله كتبه، ولا يؤاخذه قبل اقامه الحجه عليهم. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها امرناهم بالطاعه والخير فعصوا وفعلوا الشر، وقيل معنا امرنا مترفيها اكثرنا فساقها مترفيها مترفون هم الملحقون الذين قد انقرضتهم النعمه واسعه العين، وهم الجبارون المتسلطون والملوك الجائرون والاغنياء الفاجرون. وكم اهلكنا من القرون ايهم بعد نوح كعاد وثمود خبيرا بصيرا لا تخفى عليه منها خافيه. من كان يريد العاجلة فبعد العاجلة من دار الآخرة أو الدار العاجلة، أي من كان يريد بأعمال الدنيا أو بأعمال الآخرة، ذلك عجلنا له فيها أي في تلك العاجلة ما نشاء نحن لا ما يشاءه ذلك المريد. لمن نريد أي لمن نريد التعجيل له منهم، فكم من عامل لها ناصب يموت بحسرته عليها. ثم جعلنا له جهنم يجزى بتركه لما أمر به من العمل الآخرة وإخلاصه عن الشوائب يصلاها مذموما مدحورا أي مطرودا برحمة الله مبعدا عنها. ومن أراد الآخرة أراد بأعماله الدار الآخرة وسعى لها سعيها أي السعي اللائق الضال بها عن القانون الشرعي من دون ابتداع ولا هوى وهو مؤمن بالله إيمانا صحيحا فأولئك كان سعيهم مشكورا عند الله مقبولا غير مردود. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء أي كل واحد من الفريقين نزيده من عطائنا على تلاحق من غير انقطاع لا تؤثر معصية العاصي في قطع نزله من عطاء ربك بمحض التفضل وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وذلك لحكمة بالغة تقصر العقول عن إدراكها وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا أي إذا التفاضل في الآخرة ودرجاتها بين المؤمنين والكفار فوق التفاضل في الدنيا ومراتب أهلها فيها من بذل وقبض ونحوهما فلتقعد مذموما مخذولا أي فتصير جامعا بين الأمرين الذنب لك من الله ومن ملائكته والصالح عباده والخذلان لك منه سبحانه. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أمرا جزما بإفراده بالعبادة وبالوالدين إحسانا ثم خص سبحانه حالة الكبر بالذكر لكونها إلى البر من الولد أحب واجب من غيرها فقال إما يبلغن أي بلغ الكبر أحدهما أو كلاهما عندك أي بكنفك وكفالتك فلا تقل لهما أف وهي كلمة تنبئ عن التضجر والاستثقال أو صوت يبلغ عن ذلك ولا تنهرهما الدهر الزجر والغلظة أي لا تكلمهما الضجر الصائح في وجوههما وقل لهما بدل التأفف والنهر قولا كريما أي لينا لطيفا أحسن ما يمكن التعبير عنه من لطف القول وكرامته مع التأدب والاحتشام واخفض جواد أحد من الرحمة أصله أن الطائع إذا أراد الضم في راحه إليه للتربية خفض له ولها جناحه فكأنه قال للولد اكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك وتذلل لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رحمة مثل تربيتهما لي أو لأجل تربيتهما لي ربكم أعلم بما في نفوسكم أي بما في ضمائركم من الإخلاص وعدله في كل الطاعات ومن البر بالوالدين والعقوق لهما إن تكونوا صالحين فلا يضركم ما وقع من الذنب الذي تبتم عنه فإنه كان للأوابين غفورا راجعين عن الذنوب إلى التوبة فمن تاب تاب الله عليه وآت ذا القربى أي أعط قريبك من النسب حقه وهو صلة الرحم التي أمر الله بها والمسكين وهو الفقير العاجز عن الكسب ومن السبيل والمنقطع في سبيله والمراد التصدق عليه بالصدقة النفل أو بصدقة الفرد ولا تبذر تبذيرا وهو الإسراف المذموم في الحلال والإنفاق في غير الحق وإن كان يسيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين يسرفون بالإنفاق من الشيطان فإذا فعله أحد فقد طاع الشيطان واقتدى به وكان الشيطان لربه كفورا لا يعمل إلا شرا ولا يمر إلا بعمل الشر فالمبذر كفور وإما تعرضن عنه عن ذي القربى والمسكين ومن السبيل لأمر اضطرك إلى ذلك الإعراض ابتغاء رحمة من ربك إن خفض رزق من ربك وترجو أن يمتح الله به عليك فقل لهم قولا ميسورا أي قولا سهلا لينا كالوعد الجميل أو الاعتذار المقبول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط حال الشفيع كحال من كانت يده مربوطة في رقبته لا يستطيع التصرف بها فتقعد ملوما محسورا بسبب ما فعلته من الإسراف قطع المقاصد بسبب الفقر وفي الآية رد على كل من قال ينفق الإنسان كل ماله ولا يدخر شيئا لغد إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يوسعه على بعض ويضيقه على بعض بحكمة بالغة خبيرا بصيرا لا يخفى عليه من ذلك خافيا خشيت إبلاغ أنها سبحانه يقتل أولاده خشية فقد قد كانوا يفعلون ذلك نحن نرزقهم وإياكم وأسلم لهم برازقين حتى تصنعوا بهما نصنع قطعا كبيرا إثما كبيرا ولا تقربوا الزنا بمباشرة مقدماته وهو نهي عنه من الأولى إنه كان فاحشة أي متبالغا في القبح مجاوزا للحد وساء سبيلا لأنه يؤدي إلى النار ويبغي إلى اختلاط الأنساب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله التي جعلها الله معصومة الدين أو عصمة العهد إلا بالحق وهو ما يباح به قتل الأنفس كالذنة والزنا من المحصن وكم قصاص من القاتل عبدا عدوانا ومن قتل مظلوما لا بسبب من الأسباب المسوغة لقتله شرعا فقد جعلنا لوليه أي لمن يلي أمره من ورثته سلطان السلطان التسلط على القاتل إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية فلا يسلف بقتله فلا يقدم القاتل او يعذبه او يقتل غير القاتل انه كان منصورا مؤيدا معانا يعني الولي فان الله امر اهل الولايات وعولته يلقيها بحقه حتى يستوفي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن النهي عن قربان مال اليتيم مبالغه في النهي عن مباشره له باتلافها او بما يفسده ولا يباشر الولي بالخصله التي هي احسن الخصال وهي حفظه وطلب الربح فيه والإنفاق على اليتيم منه دون إسراف حتى يبلغ أشده فإذا بلغ اليتيم أشده ورشده وتدفعون ماله إليه وتتصرفون فيه بإذنه وأوفوا بالعهد قوموا بحفظه على الوجه الشرعي والقانون المطيع إلا إذا دل دليل خاص على جواز النقض وأوفوا الكيل إذا كلتم أتموا الكيل ولا تخسروا وزنوا بالمقطاص المستقيم القسطاس هو الميزان الذي توزن به البضائع ومنه القضبان وموازين الذهب وغيرها والمستقيم الذي لا يقيس ولا يزيد وقيل هو العدل نفسه وهي لغة الروم ذلك وهو إيفاء الكيل والوزن خير لكم عند الله وعند الناس وأحسن تأويلا يحسن عاقبة ولا تقف ما ليس لك به علم النهي عن ان يقول انسان ما لا يعلم او يعمل بما لا علم له بما لا علم به كذب الناس بغير علم وقتلهم واتباع الحدس والظنون ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا يسال عن صاحبها عما استعملها فيه لانها الات فان استعملها بالخير استحق الثواب وإن استعملها في الشر استحق العقاب قيل إن الله سبحانه ينطق الأعضاء هذه عند سؤالها فتخبر عما فعله صاحبها ولا تمشي في الأرض مرحا مرحا الخيلاء والفخر إنك لن تخرق الأرض بمشيك عليها تكبرا وفيه تأكوه بالمختال والمختال المتكبر ولن تبلغ الجبال طولا ولن تبلغ قدرتك إلى أن تطار إلى الجبال حتى يكون عظم جثتك حاملا لك على الكبر والاجتهاد كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها إن المنهي عنه ارتقاء المتقدم منه فإن الله يكرمه ويبغضه ولا يرضاه ذلك مما أوحى إليك ربك من حكمة الإشارة إلى ما تقدم ذكره وهي 25 تكليفا إنها مما أوحى إليك ربك من الأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها الفساد ولا تجعل مع الله إلها آخر كما والنهي عن الشرك تأكيدا وتقريرا وتنبيها على أن التوحيد رأس حصار الدين وعمدتها فتلقى في جهنم ملوم مدحورا موبخا مطرودا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا وهم خصام للكفار القائلين بأن الملائكة بنة الله أي هل فضلكم على نفسه فخصكم أي هل فضلكم على نفسه فخصكم بالذكور من الأولاد وجعل لنفسه إناثا منهم إنكم لتقولون قولا عظيما بالغا في العظم والجرأة والجراءة على الله إلى مكان لا يقادر قدره ولقد صرفنا في هذا القرآن بين ضرب قول فيه من الأمثال وغيرها وكظمنا فيه القول ليتذكروا وأن يستعدوا ويتذكروا بعقولهم ويتذكروا حتى يقفوا على بطلان ما يقولونه وما يزيدهم إلا نفورا تباعدا عن الحق وغفلة عن النظر في الصواب قل لو كان معه آلهة كما يقولون خطاب القائلين بأن مع الله آلهة أخرى إذا لابتغوا إلى ذي العرش وهو الله سبحانه سبيلا طريقا للمغالبة والممانعة كما تفعل الملوك بعضهم مع البعض من المقاتلة والمصاولة سبحانه والتسبيح التسبيح وتعالى تباعد في علو عظمته عما يقولون من الأقوال الشنيعة والفرية العظيمة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن من مخلوقاته الذين لهم عقول وهم الملائكة والإنس والجن وغيرهم مما لا يعقل وإن من شيء إلا يسبح بحمده فشمل كل ما يسمى شيئا كائنا من كان لأن كل مخلوق يشهد بأن الله قادر قادر وقالت طائفتنا التسبيح على حقيقته تبطق به الأشياء ولكن البشر لا يسمعون ذلك ولا يعلمون أخرج البخاري ومسلم غيرهما عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النملة فأحرقت فأوحى الله إليه من أجل نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح ولكن لا تفقهون تسبيحه لا تفهمون ما تقول الجمادات وقيل الخطاب للكفار الذين اعرضوا يعرضون عن الاعتبار انه كان حليما غفورا فبحلمه اذهال لكم ومن مغفرته لكم انه لا ياخذ من كان منكم حجابا مستورا انهم لاعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب ساتر يمنعهم من السماع وجعلنا على قلوبهم اكنه تلقيه ليفقهون اي لئلا يفقهوه وفي اذانهم وقرن صما وثقلا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولا يضيع بذكر الهتهم ولوا على ادبارهم نفورا خوف ظهورهم وذهبوا لئلا يسمعوا نحن اعلم بما يستمعون به اي بسببه من الاتصال بك وبالقران واللغو ان ذكرك لربك وحده وإذ هم نجوى أي ونحن أعلم بما يتناجون به فيما بينهم وقت تناجيهم بالتكذيب والاستهزاء يقول الطالبون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا سحر فاختلط عقله وزال عن حد الاعتدال انظر كيف ضربوا لك الأمثال قالوا تارة ذكائر وتارة ساحر وتارة شاعر وتارة مجنون فضلوا عن طريق الصواب في جميع ذلك فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى أو إلى الطعن الذي تقبله العقول ويقع التصديق عليه وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا رفات ما تكسر وبني من كل شيء فيكونون رفاتا بعد متهم وبني وبلا أجسادهم وبلا رفات والتراب كإنا لمبعوثون خلقا جديدا استفهام الاستبكار والاستبعاد قل كونوا حجارة أو حديدا معناه لو كنتم حجارة أو حديدا أو حديدا لأعادكم الله كما بدأكم ولا ماتكم ثم أحياكم كما خلقكم أول مرة أو خلقا مما يكبر في صدوركم أن يعظم عندكم مما هو أكبر من الحجارة فإنكم مبعوثون لا محالة فسيقولون من يعيدنا إلى الحياة بعد أن نصير رفعة أو حجارة أو حديدا قل الذي فطركم أول مرة أن يعيده الذي خلقكم واخترعكم عند ابتداء خلقكم من غير مثال سابق ولا صورة متقدمة فسينقذون إليك رؤوسهم من يحركون استهزاء ويقولون متى هو أي البعث والإعادة قل عسى أن يكون قريبا أي لعلهم قريب وكل ما هو آت قريب يوم يدعوكم الله يا المحشر فتستجيبون بحمده أي مقادين له حامدين وتظنون إن لبثتم في قبوركم إلا زمنا قليلا تحقرت الدنيا في أعينهم وقلت حين رأوا أهوال يوم القيامة وقل لعبادي يقول الذي أحسن قل يا رسولنا لعبادي المؤمنين آمرا له أن يقول عند تحاورهم الكلمة التي هي أحسن من غيرها وقيل يقول بعض المؤمنين لبعض أحسن الكلام ولا يقولون سيئه إن الشيطان ينزغ بينهم إذا قيلت الكلمة السيئة وإن الفساد وإبقاء العداوة والإغراء إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا ظاهر العداوة ولهذا يؤذي بعض الناس بما يوقع بينهم وبين غيرهم من العداوات ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم قيل هذا خطاب للمشركين والمعنى إن يشاء الله يوفقكم للإسلام فيرحمكم ويميتكم على الشرك فيعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا إما وكلناك في معهم أكبر وقصرهم على الإيمان وربك أعلم بمن في السماوات والأرض يعلم بهم ذاتا وحالا واستحقاقا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض كما اتخذ الله إبراهيم خليلا وموسى كليما وجعل عيسى كلمته وروحا وجعل لسليمان ملكا عظيما وغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر وآتينا داود زبور الزبور من زابير داود وكله كان مواعظ وأذكارا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ادعوا الذين زعمتم انه آلهة من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا لا يستطيعون رفع الضر ولا تحويله عنكم يا غيركم من عجز عن ذلك لا يكون إلها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أي إن تلك المعبودات التي تدعونها من دون الله من الملائكة والمسيح ونحوهم هم أنفسهم يرغبون إلى الله في طلب ما يقربهم إليه ويتقربون إليه بالعمل الصالح ويتنافسون ليعلموا أيهم أقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة ويرجون رحمته كما يرجوها غيره فكيف يكونون آلهة ويخافون عذابه كما يخافه غيره إن عذاب ربك كان محذورا حقيقا بأن يحذر العباد من الملائكة والأنبياء وغيرهم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أي ما من قرية أي قرية كانت من قرى الكفار إلا سيهلكون إما بمن أو معذبها عذابا شديدا بعذاب يستصل قبل يوم القيامة. كان ذلك مذكور بأن ذاك والتعليم الكتب في الكتاب يعني اللوح المحفوظ مصدورا أي مكتوبا. وما منعنا أن نرسل بآيات إلا أن كذابها لو غنون السائلان وكفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مصطفى ذهبا غنيا وأن ينحي عنه اقتبال ما كتب أتاه جبريل فقال إن شئت كان ما سال قومه ولكنهم إن لم يؤمنوا ولم يمهلوا وإن شئت استهنيت به فأنزل الله هذه الآية فإن أرسلناها وكذب بها هؤلاء عوده ولم يمهلوا كما هي سنة الله سبحانه في عباده. وآتينا ثمود الناقة مبصرة دالة على صدق صالح الرأي العين فضربوا بها فجحدوا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما نرسل المعجزات مع الرسل إلا تخويفا للمكذبين لعلهم يؤمنون. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس إنه في حفظه وتحت قدرته وقيل المراد بالناس على مكة وإحاطته بهم إن الله قادر عليهم وسوف يمكنك من رقابهم فلا تستعجل لهم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس هذه الرؤيا هي رؤيا عين وهي رؤيا عين وهي الإسراء وهي مذكورة في صدر السورة وسماها رؤيا لأنها وقعت في الليل وكانت فتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به. وقد قيل كانت رؤيا لو من عقيل المراجع من الله سبحانه أراه في المنام مصارع قريش في بدر والشجرة من العولة المقرانية شجرة الزقوم الفتنة فيها أن أبا جهل وغيره قالوا زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجر ثم يقول ينبت فيها الشجر وروي أن أبا جهل أمر جارية أحضرت تمرا وزبدا فقال لأصحابه تزقموا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا يخوفهم بالآيات فما يفيدهم إسعار الآيات إلا زيادة للكفر فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لما خلقت طينا إبابا وتكبر عن السجود لآدم زعما أنه أفضل منه لأنه مخلوق من عنصر النار والنار بزعمه أفضل من الطين. أرأيتك يخبرني عن هذا الذي فضلته علي لما فضلته فأمرتني بالسجود له لأحتنكن ذريته وإلى أن تولين عليهم لغاية وللطال كما يحنك الفرس إذا جعل في حنكه الرسل إلا قليلا وهم الذين عصمه الله منه بقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قال فاذهب من تبعك منهم ويطاعك فإن جهنم جزاؤكم أي جزاء إبليس ويطاع وجزاء غفورا يوفقه مكملا واستفز من استقاك منهم بصوتك والمعنى استخفهم بصوتك داعيا لهم إلى معصية الله وأجب عليهم بخيرك ورجلك يصح عليهم بالمرسال من قبيلك والمشاة يعينوك على بني آدم وشاركهم بالأموال والأولاد أن المشاركة بالأموال فهي كل تصرف فيها يخالف وجه الشرع والمشاركة بالأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعي وتحصيله بالزنا وتسميته بعبد الله وعبد العزى وعيدهم طالب الله قل لهم لا جنة ولا نار فاصنعوا ما بدا لكم وعيدهم بأنهم لا يبعثون إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يعني عبادهم مؤمنين وكفى بربك وكيف يتوكلون عليه فيسمع عنهم كيد الشيطان ويعصمهم من إغوائه يؤدي لكم الملك يسوق الصفنة ويسيرها لتبلغوا من فضله تتمكنوا من السفر في البلاد وتحميل الوظائف ويحصل لكم من رزقه الذي تفضل به على عباده ومن الربح بالتجارة إنه كان بكم رحيما هداكم إلى مصالح دنياكم وإذا مسكم الضر في البحر يعني خوف الغرق ضل من تدعون من الآلية وذهب عن خواطركم ولم يوجد لغاثتكم ما كنتم تدعون من دونه من صنم أو جن أو ملك أو بشر إلا إياه وحده فإن كل واحد منهم يعلم بالفطرة علما لا يقدر على مدافعته أن الأصنام ونحوها لا فعل لها ولا تنفع بتلك الحال فلما نجاكم إلى البر أعرضتم عن الإخلاص لله وتوحيده ورجعتم إلى دعاء أصنامكم والاستغاثة بها وكان الإنسان كفورا كثير الكفران لدعم الله أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر والخسف أن تنهار الأرض بشيء فحذرهم مثل ما أمنوه من البحر أو يرسل عليكم حاصبا ريحا شديدة حاصبة وهي التي ترمي بالحصى الصغار ثم لا تجد لكم وكيلا حافظا ونصيرا يمنعكم من بأس الله أما أمنتم أن يعيدكم في إثارة أخرى في البحر مرة أخرى بأن يقوي دواعيكم إلى ركوبه فيرسل عليكم قاصبا من الريح قصر ريح شديدة التي لها قصر أي صوت شديد فيغرقكم بما كفرتم بسبب كفركم ثم لا تجدوا لكم علينا به سميعا إلا يطالبنا بما فعلنا بكم فيأخذ بسهركم منا. ولقد كرمنا بني آدم خلقهم على هذه الآية الحسنة وميزهم بالنطق والعقل والتمييز وخصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع الحيوان مثله وأكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق وتسليط سائر الخلق لهم وأكرمهم بالكلام والخلق والفهم وأعظم اتصال التكريم وأعظم اتصال التكريم للعقل. وحملناهم في البر على الدواب وما يصنعونه من المراكب وفي البحر على السفن ورزقناهم من الطيبات اي لذيذ المطاعم والمشارب وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فعلى بني ادم ان يتلقوا بالشكر ويحذروا من كفران. يوم ندعو كل اناس بايمانهم فيقال يا اهل التوراه يا اهل الدين يا اهل القران فمن اوتي كتابه بيمينه من اولئك مدعوين فاولئك يقرؤون كتابهم الذي اوتوه الذي أحصيت فيه أعمالهم حسنة وأعمالهم سيئة ولا يظلمون فتيلا إلا ينقصون من أجورهم قدر كثير وهو القشرة التي فوق التي في شق النوى. ومن كان في هذه الدنيا أعمى فاقد بصيرة يعمل القلب فهو في الآخرة أعمى أعمى البصر يعامى بعمى البصر على عمى القلب. وإن كادوا ليفتنونك قارضا يفتعوك فقالوا تعالى فتفتح آلهتنا وندخل معك في دينك فأوحى الله إليه وإن كادوا ليفتنونك الآية وذلك لأن في عقائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن وافتراء على الله سبحانه بتبديل الوعد بالوعيد وغير ذلك. وإذا لاتخذوك خليلا أي لو اتبعت أهواءهم وأهوالك وصافوك ولولا أن ثبتناك على الحق وأصبناك مع موافقتهم لقد كنت تركن إليهم تميل إليهم بدلا بعيد شيئا قليلا لكن أدركته صلى الله عليه وسلم العصمة فامتنع من أدنى مراتب الركون إليه. إذا لا ذكرك ضعف الحياة وضعف الممات إذا صار عذابك مثل عذاب المشرك في الدنيا ومثل عذابه في الآخرة ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينصرك فيسمع عنك هذا العذاب. وإن كادوا ليستفزونك قارضا يزعجوك من أرض مكه لتخرج عنها ولكنه لم يقع ذلك منه بل منعه الله منه حتى هاجر بأمر ربه في الموعد الذي جعله الله تعالى أجلا للهجرة بعد أن همه به. وإذا لا يلبثون خلافك إلا يبقون بعد إخراجك إلا زمنا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا أنهم إذا أخرجوا أخرجوا نبيهم من بين أمرهم وقتلوا ينزل العذاب بهم ولا تجد لسنتنا تحويلا ما أجرى الله به إعادة لم يتمكن أحد من تحويله ولا يقدر على تغييره. أقم الصلاة لدلوك الشمس عند زوال الشمس عن كبد السماء وهي صلاة الظهر إلى غسق الليل غسق السماء الليل وظلمته والمراد صلاة المغرب والعشاء وقرآن الفجر وأقم قرآن الفجر والمراد صلاة الصبح والصبح تقول فيها القراءة. إن قرآن الفجر كان مشهودا يتشهد الملائكة الليل وملائكة النهار كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. ومن الليل فتهجد به تهجد الصلاة بالليل بعد النوم نافلة لك زائدة عن الفرائض وقيل كان صلاة الليل فريضة بها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته تطوع وهو خلاف ظاهر الآية. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو مقام الذي يقوم النبي صلى الله عليه وسلم لشفاعة يوم القيامة للناس ليريحهم ربهم سبحانه مما هم فيه فيحمده على ذلك المقام أهل المحشر وبيده لواء الحمد. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق قيل نزلت من امر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره يريد ادخال المدينه والاخراج بمكه ادخال عز واخراج نصر واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا لي حجه ظاهره قاهره تنصرني بها على جميع من خالقني وقيل امرني سببا سلطه ودوله دنيويه قويه يقول له بها عزه يكون له بها عز ليرفع شأن الدين وانصره فجعل له دولة بالمدينة. وقل جاء الحق ما وعد الله نبيه من ظهور وانتصار الإسلام وزهق الباطل وبطل الشرك وضحل أخرج البخاري ومسلم غيرهما عن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة صنما فجعل يطعنها بعود بيده ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء للقلوب زوال الجميع عنها وذهاب الغيب والشبه والضلال ورحمة للمؤمنين ما فيه من علوم النافعة المعتمدة على فيه صلاح الدين والدنيا والملك ولما فيه تلاوته وتدبره ما أجل عظيم ومغفرة الله ورضوانه. ولا يزيد قرآن الظالمين الذين وضعوا التكريم موضع التصديق إلا خسرنا هلاكا، لأن سمع قراني ويضهم ويحنقهم ويدعوهم إلى زيادة ارتكاب القبائح تمردا فيه للكون تمردا فيه. كيف؟ ويدعوهم إلى زيادة ارتكاب القبائح تمردا فيه لكون ليكون الظاهر. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان بالنعم التي توجب الشكر كالصحة والغنى أعرض عن الشكر لله والذكر له ولا بجانبه ينوي عنه عطفه ويوليه ظهره فلا يكون منه إلا التكبر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق النعم. وإذا مسه الشر بمرض أو فقر كان يئوسا شديد القنوط من رحمة الله إن ظفر بمقصود نسي المعبود وإفاته استولى عليه الأسف وغلب عليه القنوط وكلتا الخصلتين قبيحة. قل كل يعمل على شاكلته، كل إنسان يعمل على ما يشاكل أخلاقه التي ألفها، فربكم على من هو أهدى سبيلا في عمله خيرا كان أو شرا. ويسألونك عن روحها حجرتها وكرهها، وهي الروح التي يعيش بها الإنسان، خلقها الله ولم يطلع على حقيقتها أحدا. من أمر ربي قد استأذن بعلمها ولم يقطع عليها بها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إن علمكم الذي علمكم الله قليل. ولئن شئنا لآمنا بالذي أوحينا إليك معنا، ولو شئنا لمحوناه إلى القلوب وإلى الكتب حتى لا يوجد له أثر ثم لا تجد لك به، أي بالقرآن إن ذهبنا به عنك وأسعناك إياه علينا وكيلا، إلى تجد من يتوكل علينا ليسترجعه منا إلا رحمة من ربك، لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا، حيث جعلك رسولا وأنزل عليك الكتاب وصيرك سيدا وسيد ولد آدم وأعطاك المقام المحمود وغير ذلك مما أنعم به عليك. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المنزل عند الله من البلاغة وحسن النظم وإنزالة اللفظ وفخامة المعاني لا يأتون بمثله، لأن المخلوق يعجز عن مثل ما يأتي به الخالق، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ليعونا ونصيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن بكل مثل رزقنا القول فيه بكل مثل يوجب الاعتبار بالآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي وأخبار الأولين والجنة والنار والقيامة، وكررنا معانيه على وجوه مختلفة متباينة لعلهم يؤمنون. ويؤثر بالكافر بعض الوجوه إن لم يؤثر به البعض الآخر، فأبى أكثر الناس إلا كفرا بل جحدوا وأنكروا كل القرآن كلام الله بعد قيام الحجة عليهم. وقالوا لن نؤمن لك، أي قال رسامك تهدى تفجر لنا من رضي ينبوع عين المعين، فإذا كانت غزيرة من شأنها النبوع من غير انقطاع، أو تكون لك جنة يسأل تستر أشجارها وأرضها فتفجر الأنهار تجريها بقوة خلالها يصلها تفجيرا كثيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا معينة حتى نراهم بعيننا مقابلين لنا، وقيل المعنى تأتي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب وقيل مراد مزين كثير الزخارف على عادة الأغنياء، وتذر بنا باتخاذ البيوت المزخرفة أو تبقى في السماء يتصادم في معارجها. ولن نؤمن لرقيك، أي ولن نصدق لك بالرسالة إلا إنك تصعد في السماء حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، حتى تنزل علينا من السماء كتابا نصدقك ويدل على نبوتك. قل سبحان ربي، أي تنزيها لله عن أن يعلن عن شيء، هل كنت إلا بشرا، أي لست أنا إلا واحدا من البشر المخلوقين، ولست ملكا حتى أصعد في السماء رسولا مأمورا من الله سبحانه وبلاغكم، بل سمعتم أيها المقترفون لهذه الأمور أن بشرا قدر على شيء منها، وأنا عبد مأمور ليس لي أن أتحكم على ربي، إلا أن قالوا أي ما منعهم إلا قولهم أبعث الله بشرا رسولا وهو إنكار أن يكون رسول من جنس البشر. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إلا وجدت الأرض بدلا ما من فيها من البشر، الملائكة يمشون على الأقدام كما يمشي الإنسان مطمئنين مستقرين فيها، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا حتى يكون من جسمهم يتمكن من تفهيمهم وتبليغهم على وجه الأكمل، أي وليس من الحكمة أن نرسل إليهم حينئذ بشرا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على إبلاغي إليكم ما أمرني به من نور الرسالة، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أي عالم بجميع أحوال المحيط بظواهرها وبواطنها. ومن يهدي الله فهو المهتدي إلى الحق، ومن يضلل أن يرد ضلاله فلن تجد لهم أولياء ينصرونه من دونه سبحانه ويهدونه من الحق الذي أضله الله عنه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عبارة عن إسرائيل بإسراعه إلى جهنم، وقيل إنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم حقيقة كما يفعل في الدنيا بما يبالغ في إهانته وتعذيبه. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أنس قال قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي يحشرهم على وجوههم قادر على أن يمشيهم على وجوههم بواهم جهنم، وإن المكان الذي يرون إليه كلما قبلت إنهم سعيرا كلما سكن لهبها تزداد ما به يعلو لهبها ويتسعر، ذلك أي العذاب وجزاهم بأنهم كفروا بآياتنا بسبب كفرهم بها لم يصدقوا بالآية التمثيلية ولا تفكروا بالآية التكوينية، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا فقد تم تفسيرها بالآية التاسعة والأربعين قادر على أن يخلق مثله من هو قادر على خلق هذا وعلى إعادة ما هو أدون منه أقدر، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه والموت ويوم القيامة، فما الظالمون إلا كفورا والمشركون إلا جحودا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لو ملكوا خزائن ذا بل أمسكوا شحا وكفلا، وكان الإنسان قتولا بخيلا مضيقا على نفسه وعلى غيره في النفقة. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات علامات دالة على نبوته كأنها مساوية لتلك الأمور التي اخترعها كفار قريش، بل أقوى منها فلم يؤمن بها فرعون وقومه بعد ولإعجازها بل أدت بهم إلى الهلاك، فكذلك ما تطلبون يا أهل مكة والآيات التسع هي الطوفان والجراد والرمى والضحاج والدم والعصا واليد والسنون ونقص الثمرات. وقد مرت في سورة أكثر وقد مر تفسير أكثرها في سورة الأعراف الآية 33 بعد المئة، وقيل هي الوصايا التسع وهي التي في التوراة أخرج أحمد والترمذي وصححها صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله، فأتياه فسأله عن قول الله ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فقال أشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحمده ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمحوا ببني إلى سلطان فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تقربوا مصنة وعليكم يا يهود خاصة من لا تعتدوا في الدم. فقبلا يديه ورجليه وقالا نشهد أنك نبي الله، قال فما يمنعكما أن تسلما؟ قال إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي وإلا نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا اليهود. فسأل بني إسرائيل سؤال استشهاد بمزيد الثمانية واللقان والمسؤولون مؤمنوا بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه، فقال له فرعون إني لأظنك لا يا موسى مسحورا، المسحور الذي سحر فخولط عقله، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني الآيات التي أظهرها إلا رب السماوات والأرض بصائر ذي جلالات يستدل بها على قدرتي وحدانيتي، وإني لأظنك يا فرعون مسحورا، الظن هنا بمعنى اليقين والثبور الهلاك والخسران. فأراد أن يستفزهم من الأرض، أراد فرعون أن يخرج بني إسرائيل وموسى ويدرجهم من أرض مصر بإبعادهم عنها، فأغرقناه ومن معه جميعا يعني جيشه الذي لحق بموسى. وقلنا للبعدين بني إسرائيل اسكنوا الأرض يا أرض بيت المقدس، فإذا جاء وعد الآخرة الدار الآخرة وهو القيامة والكرة الآخرة التي ذكرت في أول السورة، جئنا بكم نفي فجئنا بكم من قبوركم مختلطين في كل موضع، قد اختلط المؤمن بالكافر، وقيل جئنا بكم من قبائل وبلدان شتى إلى أرض مقدسة ليتم عليكم ما قضاه الله تعالى من الكرة الثانية، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، إما أنزلنا القرآن إلا بالحق وقد نزل، وفيه الحق وما أرسلناك إلا مبشرا لمن رضى بالجنة ونذيرا مخوفا لمن عصى بالنار. وقرآنا فرقناه وأنزلناه شيئا بعد شيء إلا جملة واحدة لتقرأه على الناس على مكن أي على تطاول في المدة شيئا بعد شيء على ترسل وتمثل، فإن ذلك أقرب الفهم وأسهل الحفظ، ونزلناه تنزيلا أنزلناه منجما مفرقا لما في ذلك من المصلحة، ولو أوكلوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا ولم يطيقوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا لا يزيده ذلك ولا ينقصه إن الذين أوتوا العلم من قبله عند العلماء الذين قرأوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآن وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام لا يتلى عليهم القرآن ويقرون إلا القرآن سجدا يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه لأن الحق لا يخفى عليه ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا قد كان وعده بنصر المؤمنين لا شك فيه والمراد وعده بإرسال المسلمين رسول القاتل ويقرون للأذقان يبكون كرر ذكر القرون للأذقان لتثير راعي القرآن في قلوبهم يزيد خشوعهم ويزيدهم القرآن بسماعهم له خشوعا إلينا قلب ورطوبة عين قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن علي بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات يوم قال في دعائه يا الله يا رحمن فقال المشركون انظروا الى هذا الصحابي ينهانا ان ندعو اله الا هو يدعو الهين فانزل الله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن الايه ومعناه ان هذين اسمين مستويان في جواب الاطلاق وحسن الدعاء بهما أيما تدعو والمعنى اي اسم من اسمائه سبحانه تدعو أي اسم من أسمائه سبحانه دعوتموه به فقد أصبتم فله الأسماء الحسنى ومعنى حسن الأسماء استقلالها من وجه الجلال والإكرام ولا تجرح صلاتك ولا تخافته بقراءة صلاتك وابتغ بين ذلك سبيلا أي طريقا متوسطا بين الأمرين فلا تكن مجهورة ولا مخافة بها وهذا للمنفرد أما الإمام فيجهر في الصبح والمغرب والعشاء ركعتين الأولين بكل منهما وفي الجمعة لكي يسمع من خلفه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا كما تقوله اليهود والنصارى ومن قال من المشركين إن الملائكة ملائكة الله ولم يكن له شريك في الملك كما تزعم الثانوية ولحوم من الكرم الطائرين بتعدد الآلهة ولم يكن له ولي من الذل علم يحتج الى موالاه احد للذل ليلحقه فهو مستغني عن ولي والنصير يكبره تكبيرا يعظمه تعظيما وصفه بانه اعظم من كل شيء اخرج احمد والطبراني وعن معاذ بن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه العز وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الايه كلها سورة الكهف قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم علم الله عباده أن يحمدوا على إفاضة نعمه عليهم ومنها أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم أطلعوا بواسطته على إسراء التوحيد وأحوال الملائكة والأنبياء ولا أحكام الشرعية التي تعبده الله وتعبد أمته بها ولم يجعل له عوجا اي لم يجعل فيه شيئا من اختلال في اللفظ او المعنى ولم يجعل فيه اختلافا قيما القيم هو المستقيم الذي لا بين فيه او القيم على ما قبله من الكتب السماويه مهيما عليها لينذر الكافرين باس شديدا وباس العذاب لدنهم اجلا من عنده ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا وهو الجنه حسن كل ما فيها فاكثين فيه أبدا فاكثين فيه في ذلك الأجل أبدا أيما مكفا دائما للقطاع وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا هم اليهود والنصارى بعض كفار قريش يقارنون بين الملائكة فناسوا الله ما لهم به من علم بالولد أو اتخاذه أو اتخاذ الله إياه ولا لآبائه وإليه ساعد المتقدمين منهم دليل صحيح على ذلك كبرت كلمة تخرج من أفواههم لاستعظام اجترائهم على التفويض أن يقولون إلا كلمة لا مجال للصدق فيه بحال فلعلك باخع نفسك أن يملكها على آثارهم بعد توليهم وإعراضهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أي قرآن أسفا غيظا وحزنا وحزنا أسف غيظا أو حزنا على قولهم هذا سائر ما يكفرون به أي فهون عليك الأمر يا محمد فهون عليك الأمر يا رسولنا فإن مهمتك التي بعث لها أن تبلغهم الرسالة ولست مكلفا بأن تدخل الإيمان في قلوبهم فلا تتلف نفسك حسرة على كفرهم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها مما يصلح أن يكون زينة لها من الحيوانات والنبات والجماد ومما يلهم الله البشر أن يصنعوا عليها من البناء والريال لنبلوهم أيهم أحسن عملا لنمتحنهما هذا أحسن عملا أم ذاك وأيهم أصلح فيما أوتي من المال والمنصب والقدرة وغير ذلك وإنا لجعلنا ما عليها من هذه الزينة عند تناهي عمر الدنيا صعيدا ترابا جرزا لا زرع ولا زينة فيه كالزرع الذي يكله الجواد. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا بل أظننت يا رسولنا أنهم كانوا عجبا من آياتنا فقد لا تحسب ذلك فإن آياتنا كلها عجب كذلك وفوق ذلك. والرقيم اسم الوادي والقرية واللوح الذي كتبت أسماءه فيه إذا والكتب هو أصحاب الكريم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة من عندك رحمة مختصة بأنها من خزائن رحمتك وهي المغفرة بالآخرة والأمن من الأعداء والرزق في الدنيا وهيئ لنا من أمر أرشدا وأصلح لنا الأمر الذي نحن فيه وهو المفارقة للكفار. فضربنا على آذانهم شددنا آذانهم من سددنا آذانهم من نوم الغالب عن سماع الأصوات السنين عددا كثيرة معلومة العدد ويأتي بيانه في نهاية القصة. ثم بعثناهم ويقظناهم مثال تلك النومة لنعلم أي الحزبين هما الفريقان بالمؤمنين والكافرين المختلفين في مدة لبثهم أحصى أضبطوا لما لبثوا أبدا لمدة بقائهم نياما تلك. نحن نقص عليك نبأهم بالحق هذا شروع في تفصيل ما أجمل الله من قبل أصحاب الكهف نحن نخبرك بخبرهم بالحق لا كالأخبار المشوشة غير المنضبطة عند أهل الكتاب. إنهم فتنة يحدث شبان قليل عددهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى زدناهم علما بالحق مما كان فيه أهل زمنهم يختلفون بالتثبيت والتوفيق. وربطنا على قلوبهم أيقظوا إليهم بالصبر على أمر الأهل والأوطان قاموا فاجتمعوا وراء المدينة ليتواثقوا على الصبر وعلى دينهم واعتزال قومهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض حين كان لهم ذلك جبار يقال له دق لدقيانوس وكان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت فثبت الله هؤلاء المجد وعصمهم حتى قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها معبودا آخر غير الله لاشتراكا ولا استقلالا لقد قلنا إذا شفط الشفط الغلو ومجاوزة الحد في البعد عن الحق. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ألا يأتون على آلهيتهم بحجة تصلح للتمسك بها فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له شريكا بالعبادة لا أحد أظلم منه. وإذ اعتزلتموهم أي فارقتموهم وتنحيتم عن العابدين الأصنام وما يعبدون أي واعتزلتم عبادة أصنام فأولئك فيصيروا إليه واجعلوا مأواكم. وإذ اعتزلتموهم اعتزالا اعتقاديا فاعتزلوهم أيضا اعتزالا جسمانيا بالالتجاء إلى الكهف وينشر لكم ربكم من رحمته أن يبسط ويوزع ويعين لكم من أمركم مرفقا يسهل ويؤثر لكم من أمركم الذي أنتم بصدده ما تتفقون به وتتبعون بحصوله. وترى الشمس إذا طلعت تزاور تميل وتنحرف وتتنحى عن كهف ذات اليمين أي ناحية اليمين بالنسبة إلى باب الكهف وإذا غربت تغلظهم تعدل عنه وتتركهم ذات الشمال أي شمال الكهف لا تصيبه بل تعدل عن سمته إلى الجهتين وهم في فجوة منه في مكان منفتح فتحا واسعا غير معنى أنهم كانوا في ظل جميع نهارهم لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا في غروبها. وقيل إن باب ذلك الكهف كان مفتوعا إلى جانب الشمال فإذا طلعت الشمس كانت عن يمين الكهف وإذا غربت كانت عن يساره ذلك من آيات الله في حفظ أمدادهم من التلف تلك المدة المتطاولة. وتحسبهم أيقاظا وهم ربود نيام قيل إن عيونهم كانت مفتحة وهم نيام قيل كثرة تقلبهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض أجسادهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيف وفناء الباب يحيل العتبة ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا حرما ولوليت منهم رعبا خوفا يملأ الصدر قيلتهم الرعب الهيبة التي ألبسهم الله إياها وقيل لطول أطوارهم وشعورهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم في مدة اللطف قال قوارئ منهم كما بثم أي في النوم قالوا ذلك لأنهم رأوا أنفسهم على غير ما يعبدونه في العادة قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال المفسرون دخلوا كفى غدوة وبعثه الله سبحانه وآخر ما إلى ذلك قالوا يوما قال ربكم أعلم ما لبثتم إنكم لا تعلمون مدة لبثكم وإنما يعلم الله سبحانه فبعثوا أحدكم بوريقكم الوريق والفضة المضروبة والمدينة قيل هي السوس مدينتهم التي كانوا فيها ويقال اليوم طرسوس كذا قال الواحدي ويقال الآن هي بأرض عمان يذرني عمان الأردن في مكان معروف جنوبي المدينة جنوب المدينة يقال لهم رقين يزور الناس الاعتبار فلينظر أيها أبكى طعاما لينظر أي أهلها أطيب طعاما وأحل مكتبا وقيل المراد أطهر ذبيحة وكان غالب أهلها كفارا يذبحون للطواغيت وليتلطف أن يدقق النظر حتى لا يعرف أو لا يؤمن ولا يشيرن بكم أحدا لا يدعو أحدا يعلم بمكانكم إنهم يظهروا عليكم ويطلعوا عليكم ويعلموا مكانكم يظلموكم يقتلوكم بالرجم ويعيدكم في ملتهم التي كنتم عليها قبل أن يهديكم الله ولن تفلحوا إذا أبدا إن رجعتم إلى دينهم لا في الدنيا ولا في الآخرة وكذلك أعثرنا عليهم يطلعن الناس عليهم ليعلموا أن وعد الله بالبعث حق وقيل والسبب الإعتار عليهم أن ذلك الرجل الذي بعثه بالدرائم الفضة وكانت من ضرب ثقل ديانوس إلى السوق فلما اطلع عليها أهل السوق اتهموا بأنه وجد كنزا فذهبوا إلى الملك وقال وكانت النصرانية قد ظهرت في تلك البلاد وآمن بها ملوكها ثم قص عليه القصة فركب الملك وركب أصحابه معه حتى وصلوا إلى الكهف. هنا قول الشيخ وكانت النصرانية قد ظهرت هذا خطأ، لأن النصرانية ثالوث، النصرانية شرك، وكان التوحيد قد ظهر في تلك البلاد، هذا هو الصواب، وكان التوحيد قد ظهر في تلك البلاد. نعم. وأن الساعة لا ريب فيها أي وليعلموا أن القيامة لا شك في حصولها إذ يتنازعون بين أمرهم وقد تنازل الاختلاف بين أولئك الذين أعثرهم الله في أمر البعث فقال ابنوا عليهم وليانا وذلك أن الملك وأصحابه لما وقفوا عليهم وهم أحياء وأمات الله في تتربوا معنوا بهم من هؤلاء المتنازعين فيهم قال الذين ظلموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا تكريما لهم وفي السنة ذم الذين اتخذوا من الأولين المساجد على القبور فظنوا أن هذا كان من البدع التي ظهرت في نصرانية بعقول الأمد سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم هؤلاء قائلون بأنهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة هم بعض المتنازعين في عددهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والمسلمين ويقولون ويقول بعض ما آخر خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب وظنوا بالغيب وقالوا بالظن والحدث من غير خبر صحيح ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم كأن قول هذه الفرقة أقرب إلى الصواب ثلاثة عدم إدخاله في السلك في سلك الراجمين بالغيب واذكر ربي يعلم عدتي منكم أيها المختلفون ما يعلمون لا يعلم ذواتهم فما عددهم إلا قليل من الناس فلا تمار فيهم مراه الجدل إلا مراه الله غير متعمق فيه وهو أن يقص عليهم ما أوحى الله إليه فحسب ولا تستثنيه من وحدة ففيما قص الله في ذات فبما قص الله عليك في ذلك ما يغنيك عن سؤال من لا علم له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا لما سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن صبر الفتن قال أنذر غدا ولم يقل إن شاء الله فاحتمس الوحي عنه حتى شق عليه فأنزل الله هذه الآية يقول إذا قلت لشيء إني فاعل ذلك غدا فقل إن شاء الله واذكر ربك بالاستغفار والتهليل إذا نسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت لاحقا فقلها وقل عسى أن يهديني ربي ليقرأ من هذا رشدا عسى أن يعطيني ربي من آياته ودلالاتي على النبوة ما يكون أقرب بالرشد وأدل من قصة أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا إنهم بقوا 309 سنين نياما قيل قبل أن يبعثهم الله وعن الزداد أن المراد 300 شمسية أو 309 قمرية له غيب السماوات والأرض ما خفي فيهما وغاب من أحوالهما ليس لغيره من ذلك شيء أبصر به وأسمع فأفاد هذا التعجب من علمه بالمبصرات والسمعات فإنه يستوي في علمه الغائب والحاضر والخفي والظاهر والصغير والكبير ما لهم من دونه وليا ضمير لأهل السماوات والأرض ولا يشرك بحكمه أحدا يقضي ما يريد ويضربه ولا يدخل في ذلك أحدا يستشيره أو يستأمره واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا من كتاب ربك أمر الله سبحانه يواظب على تلاوة القرآن وغير المراد اتبع ما تقرأ ولا مبدل لكلماته أي ما أخبر الله به وما أمر به لا مبدل له ولن تجد من دونه ملتحدا أبدا ليحميك من عذاب الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في طرف النهار يريدون وجهه يريدون بدعائهم إلى الله سبحانه ولا تعد عيناك عنهم لا تتجاوزهم عيناك إلى غيرهم من ذوي الحياة والزينة يقين معناه لا تحتقرهم عيناك تريد زينة الحياة الدنيا مجالسة أهل الشرف والغنى أو تريد تحصيل الزينة ولا تطع من أقبلنا قلبه عن ذكرنا إن جعلناه غافلا من الختم عليه أولئك الذين طلبوا منه أن يلحي الفقراء عن مجلسه ومع هذا فهم ممن اتبع هواه وأهدرهم على الحق واختار الشرك على التوحيد وكان أمره فرطا من التفريد وهو التقصير والتضيع في أمر الله بالجهالة وقل لأولئك الغافلين الحق من ربكم لا من جهة غيره حتى يمكن فيه التبديل والتغيير يعني لن آتكم به من قبل نفسه إنما آتيتكم به من الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ما دام هذا هو الحق فإن من كفر لا يضل ولا يضل إلا نفسه إنا أعذبنا للظالمين الذين اختاروا الكفر بالله والزهد والإنكار لأنبيائه نارا عظيمة أحاط بهم سرادقها السرادق والبيت المصنوع من القماش والآيات على تشبيه ما يحيط بهم من النار بالسرادق المحيط بمن فيه وإن يستغيثوا من حر النار يغاثوا بماء كالبني هو كل ما أذي بالنار من بعد ناظر الحديد ورصاص ونحاس وقيل المهل عكر الزيت يشغل وجوه لحرارته بئس الشراب شرابهم هذا وساءت مرتفقا لمنزل يتخذونه للراحة ويتفقون فيه أولئك لهم جنات عدن العدل والإقامة يقيمون فيها على الدواب تجري من تحتهم الأنهار وهي من تحت غرفها وتحت أشجارها حلون فيها من أساور من ذهب السوار زينة تلبس في الزند من اليد وهو زينة الملوك في الدنيا يتزين بها الرجال والنساء في الجنة ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق من سندس رقيق من الحرير والاستبرق ما ثقل من الحرير كذلك وهو الدباج والخط الأخضر لأنه موافق للبصر ولكونه أحسن الألوان متكئين فيها على الأرائك الأسرة عليها الكلل والكراسي ذات وسائل نعم الثواب ذلك الذي أتابه الله به وحسنت تلك الأرائك وارتفقا أي متكئا واضرب لهم مثلا لمن يتعزز بالدنيا ويستنكر عن مجالسة الفقراء رجلين مؤمن وكافر قيل كان أخوان لبني إسرائيل وقيل هما أخوان مخزوميان من أهل مكة جعلنا إلى حديقة وكافر جنتين من أعناب من كروم متنوعة وقد بحثناهما بنخل جعلنا النخل مطيفا بالجنتين من جميع جوانبهما وجعلنا بينهما زرعا بين الجنتين كلتا الجنتين آتت أكلها وكلوا ما هو ثمرهما ولم تظلم منه شيئا أي لم تقص من أكلها شيئا على خلاف ما يعتاد في سائر المساتين فإنها بالظاهر تكثر ثمار بعضها وتقل ثمار بعض آخر وفجرنا خلالهما نهرا يجرينا وشققنا وسط الجنتين نهرا ليسقيهما دائما من غير انقطاع كان له أي صاحب الجنتين ثمر أي لسائر الثمار غير ثمار العنب والنخيل وقيل الثمر هنا المال من الذهب والفضة فقال صاحبه المؤمن وهو يحاور ويراجع الكلام ويجاوز ألا أكثر منك مالا وأعز نفرا يمنع منك دائما لكثرة من يقوم معي بالمطالبة فيما أريد ودخل جنته قال المفسرون أخذوا بيد أخيه المسلم فأدخله جنته يطوف به فيها ويريه عجائبها وهو ظالم لنفسه بكفره وعجزه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا قال كافر الفرط غفلته وطول أمله ما أظن أن تفنى هذه الجنة التي تشاهدها وما أظن الساعة قائمة كربة وخرى قال بكفره بفناء الدنيا وقيام الساعة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقام زعم أنه إن يرد إلى ربي قرضا وتقديرا كما زعم صاحبه ليكونن له يومئذ خير من هذه الجنة قال هذا قياس من غائب الحاضر وأنه لما كان غنيا في الدنيا سيكون غنيا في الأخرى اغترارا منه بما صار فيه من الغنى الذي هو استدراج له من الله قال له صاحب المؤمن وكفرت بالذي خلقك من تراب حيث خلق اباك ادم منه وهو اصلك ثم من نطفه وهو المني ثم سواك رجلا صيرك انسانا ذكرا وعزل اعضائك وكملك في هذا تلويح بالدليل على البعث فان القادر على الابتداء قادر على الاعاده لكن انا هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا كما فعلت ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ألا قلت عندما دخلت هذا القول لا قوة إلا بالله تحضيضا له على الفرق بأنها وما فيها مشيئة الله إن شاء قام إن شاء أفنى لا قوة إلا بالله تحضيض على الاعتراف بالعدل وأنما تيسر له في عمارتها عندما هو في عمرة الله لا بقوته ولا قدرته ولا يقوى أحد على ما في يده من ملك ونعمة إلا بالله ولا يكون إلا ما شاء الله وقدمت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى لا أدلك على كسب كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك إن ترني إن ترني أفقر منك فأنا أرجو أن يرزقني الله سبحانه جنة خيرا من جنتك في الدنيا وفي الآخرة ويرسل عليها حسبانا ويرسل على جنتك مقدارا قدره عن مقدارا قدره الله عليها وقيل الحسبان الصواعق فتصبح صعيدا زلقا فتصبح جنة كافرة أضل نبات بها تزل فيها الأقدام لملاستها أو تصبح ماءها غورا غائرا في الأرض لا تستطيع له طلبا لا تقدر عليه بحيلة من الحيل وأحيط بثمنه عبارة عنه لكن لا يعبنا إلى ثمار ذلك الكافر وأصبح يقلب كفيه يقلبهما ظهرا لبطن تحسرا على ما أنفق فيها في عبارتها وإصلاحها من الأموال وهي قاوية على عروشها وتلك الجنة ساقطة على جعالبها التي تعمل بها الكروم أو ساق الكروم بتخفيف الراء جمع كرم وهي شجر العنب وفي الحديث النهي عن تسمية العنب كرما نعم وهي خاوية على عروشها ومتكلمة ساقطة على دعائمها التي تعمل بها الكروم أو ساقط بعض تكلمة على بعض ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا تمنى عند مشاهدته لهلاك جنته بأنه لم يشرك بالله حتى تسلم جنته من الهلاك أو كان هذا قوله لقد التوبة من الشرك وينصر له فئة ينصرونه من دون الله ما نفع النفر الذي افتخر بهم فيما سبق وما كان منتصرا ممتنعا بقوته عليه لكن الله لجنته وانتقامه منه هنالك الولاية لله الحق أي في ذلك المقام النصرة لله وحده ولا يقدر عليها غيره وخير ثوابا يوم يأيه في الدنيا والآخرة وخير عقبا وخير عاقبة وختاما وضرب لهم مثل الحياة الدنيا إذ كل لهم ما يشبه الحياة الدنيا في حسنها ونظارتها وسرعة زوالها واختلط به نبات الأرض نبت بسبع الماء وكثر حتى تم وأينع فأصبح النبات هشيما وهو من النبات ما تكسر وتفتت بعد يبسه وجفافه تذرو الرياح تفرق وتجرى الداء بنواحي الأرض وتعود الأرض كما كانت أي هكذا شأن الحياة الدنيا لا بقى لها وشأنها إلى زوال كان الله على كل شيء مقتدرا يحييه ويحييه بقدرته لا يعجز عن شيء. أحسنت بارك الله فيك نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.